وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة سورة التوبة ويقول لا يحجن بعد العام مشرك، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما كانت السنة العاشرة من الهجرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يخرج إلى الحج، فوفد إلى المدينة المنورة جمع كثير من الناس كلهم يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، أي قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر، وخرج الناس فكانوا مد البصر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ذي الحليفة وصلى فيه ركعتين، ثم ركب على ناقته، فلما استوت به ناقته على البيداء لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبى الصحابة كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبوا بالحج لأن العرب كانت تعتقد أنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج، فشاء الله عز وجل أن تكون كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. عمرة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وعمرة القضاء أو القضية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، وعمرة الجعرانة كانت أيضا في ذي القعدة لأنها كانت بعد فتح مكة، وكانت غزوة هوازن في شوال بعد فتح مكة من السنة الثامنة من الهجرة، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ولم تفتح له، فرجع بعمرة إلى المدينة، فرجع بعمرة إلى مكة، وكانت أيضا في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة. ثم عمرته التي هي ما حجته في السنة العاشرة من الهجرة، لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، ولبى الصحابة رضي الله عنهم بالحج. فلما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيق أتاه جبريل عليه السلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره الله عز وجل أن يدخل العمرة على الحج، فصار قارنا بين الحج والعمرة، أي جامعا النية بين الحج والعمرة. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وهو يقول لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعلمون أن الترجي في كلام الملوك على القطع، فقالوا حجة الوداع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فرمل ثلاثة أشواط، أي أسرع الخطى ثلاثة أشواط، ثم صار الأربعة الأشواط الأخرى، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم تاليا قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم أشار إلى الحجر بعد أن شرب من ماء زمزم، أشار إلى الحجر مرة ثانية بعد صلاة سنة الطواف، وهذه سنة مهجورة لا يعرفها أكثر الناس. فبعد أن يطوف بالبيت سبعا وبعد أن يصلي سنة الطواف يشرب من زمزم ويعود فيشير إلى الحجر الأسود أو يستلم الحجر الأسود. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا وكانت الصفا والمروة خارج المسجد قبل هذه التوسعات، فخرج وهو يقصد الصفا ويتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا واستقبل الكعبة بوجهه وسبح وهلل وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ودعا الله عز وجل وهو على الصفا، ثم شرع في السعي بين الصفا والمروة. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، وهو المكان الذي فيه علامات خضراء على جانبي هذا المكان وعلامة في الأرض أسرع الخطى، وهو المكان الذي كانت تهرول فيه أم إسماعيل عليها السلام، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وهرول في بطن الوادي. وهذه سنة خاصة بالرجال لا تختص بالنساء، خشية أن يتكشفوا. فلما انتهى من ذلك عاد إلى السير مرة ثانية حتى صعد المروة واستقبل الكعبة الشريفة وقال كما قال عند الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا على المروة كذلك وعاد إلى السير مرة ثانية إلى الصفا حتى انتهى من سبعة أشواط بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقال له سراقة بن جعش: ألهذا العام يا رسول الله؟ قال: بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فأمر كل من لم يسق الهدي، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل من نسك حتى يبلغ الهدي محلة، أي في يوم النحر. وكان هناك نفر من الصحابة رضي الله عنهم قد ساقوا الهدي كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي بقي على إحرامه، ومن لم يسق الهدي حلق وتحلل من عمرته، أي فسخ الحج إلى عمرة وتحلل من العمرة وبقى حلالا بمكة إلى يوم التروية. وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ومعه بدن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجموع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أتى به علي بن أبي طالب من اليمن 100 بدنة، والبدنة تطلق على الناقة أو الجمل، وتطلق مجازا على البقرة كذلك. وقال علي رضي الله عنه: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن معه ولم يعرف بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى مكة إلى فاطمة رضي الله عنها فإذا بها تلبس ثيابا صبيغا وتكتحل، فأنكر عليها فقالت: بأن أبي أمرني بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي ولا أتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. فبقى علي محرما كالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة بداية مناسك الحج، وهو الذي يسمى بيوم التروية، وإنما سمي يوم التروية لأنهم كانوا يسقون الجمال في هذا اليوم حتى تتحمل عطش الأيام المقبلة من التحرك إلى المناسك. أهل الصحابة رضي الله عنهم أهلوا بالحج وأحرموا مرة ثانية وخرجوا إلى منى وصلوا بمنى 5 صلوات، صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها ولكنهم يقصرون. وبعد أن صلوا الفجر وبعد أن أشرقت الشمس تحرك الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبون، تحركوا من منى إلى عرفة، وقريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقف بالمشعر الحرام، لأن الشياطين كانت قد استهوت قريش وقالت أنتم أهل الحرم، لو خرجتم من الحرم لاستخف الناس بحرمكم، وكانوا يسمون بالحمص والأحمص والغيور على دينه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز المشعر الحرام بمزدلفة ويصل إلى نمرة، وقد ضربت له قبة في نمرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة، ثم أذن بصلاة الظهر، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وعظم في هذه الخطبة حرمات الله عز وجل، وقال إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ووصى بالنساء خيرا، قال فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم أن تطعموهن وتكسوهن بالمعروف. ثم استشهد الناس على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت، يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. والصحابة رضي الله عنهم يقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجزاك الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم بعد ذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة، فجعل بطن ناقته مقابل الصخرات واستقبل القبلة وجعل يدعو ويذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس. فلما غربت شمس يوم 9 من ذي الحجة أي يوم عرفة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، وكان يقول لهم السكينة السكينة، وكان إذا وجد فجوة نص أي أسرع السيرة، وإذا لم يجد فجوة أبطأ السيرة. فلما وصل إلى المزدلفة لم يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير الصلاة، فمن السنة إذا وصلنا إلى المزدلفة سواء في وقت المغرب أو العشاء لا نشتغل بشيء إلا الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، قيل لم يصلي الصبح، وقيل لم يسبح أي يعقد على يديه كما كان في الظهر والعصر، لم يقل بينهما شيئا أي لا يقول أذكار الصلاة، بعد الانتهاء من صلاة الظهر، بل بمجرد أن فرغ من صلاة الظهر أقيمت العصر فصلى العصر، فكذلك المغرب والعشاء بمجرد أن يصل إلى مزدلفة فإنه لم يشتغل بشيء، لم يشتغل بشيء إلا الصلاة، فصلى المغرب والعشاء، صلى العشاء قصرا وجمعا مع المغرب. ثم استراح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ مضجع ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة كذلك، حتى يستعد لمناسك يوم النحر، وهي أربعة مناسك: رمي الجمرة والذبح والطواف يعني بالبيت والحلق، ويجوز التقديم والتأخير في هذه الأربعة. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ولكن الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة أولا، ثم ذبح، ثم حلق، ثم خرج إلى مكة فطاف بالبيت. بات النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، فلما انفجر الفجر صلى الفجر في أول الوقت، بادر بصلاة الفجر في أول الوقت بعد الفجر الصادق، ثم وقف على المشعر الحرام يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويكبره. وقبل أن تشرق الشمس من يوم النحر تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة الكبرى، وخالف في ذلك المشركين لأنهم كانوا لا ينفرون ولا يتحركون من المزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا يبقون بالمشعر الحرام حتى شروق الشمس. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر الجبل جدا، ولكن قبل أن تشرق الشمس خرج يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات من الطريق، وكما يقولون بأن رمي الجمرة الكبرى هي تحية منى، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وهي مثل الحمصة أو مثل حبة الفول الصغيرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول، فالغلول يكون حتى في الجمرات، لأن بعض الناس يأخذ جمرات كبيرة أو يرمي بشيء من الخشب أو غير ذلك. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذبح بيده الشريفة ثلاثة، أي نحر 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل 100 بدنة، وأمر بكل بدنة من هذه البدن أن يؤخذ منها قطعة، ثم طبخ هذا اللحم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يأكل المسلم من أضحيته. ثم بعد ذلك حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى منى فصلى الظهر بمنى وطاف طواف الإفاضة. فانظروا عباد الله إلى بركة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وبركة حياته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الدنيا على ملته وعلى سنته، وأن يجمعنا به على حوضه، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، بقي من مناسك الحج بعد مناسك يوم النحر المبيت بمنى ورمي الجمرات، والمبيت بمنى يومان أو ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيوم النحر ترمى الجمرة الكبرى وحدها بسبع حصيات، أما أيام منى فترمى الجمرات الثلاثة الصغرى يرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم يمينا ويقف يدعو دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتحرك يسارا ويستقبل قبلة ويقف ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف عندها. فيكون هذا في الأيام المعدودات، أيام المعلومات هي العشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام منى يومان أو ثلاثة بعد يوم النحر. ويجب المبيت بمنى في ليالي أيام منى، ومن بات بمنى في اليوم الثاني أي ليلة اليوم الثالث فيجب عليه أن يرمي الجمرة في هذا اليوم، لا يجوز له أن يبيت ثم يرحل من الصباح دون أن يبقى حتى يرمي الجمرة. ووقت الرمي في اليوم الأول يعني إلى غروب الشمس، وفي من الضحى إلى الزوال، ولكن العلماء يقولون يعني من بعد الفجر إلى الزوال، ورخص للضعفاء والعجزة وكبار السن أن يرموا قبل الزوال بعد منتصف الليل، يدفعون من مزدلفة ويرمون الجمرة قبل الفجر، ولكن الأصحاء يرمون يعني بعد الفجر وينتهي وقت الزوال بصلاة الظهر، ولكن لشدة الزحام، وكان هذا في الأعوام السابقة، ولكن الآن صلاة الجمرات يعني هناك أدوار كثيرة ومساحات شاسعة، وليس هناك مشكلة يعني في أن يرمي المسلم يعني في الوقت المحدد، وإن كان الليل مجالا للرمي كما قال العلماء فيرمى حتى المغرب، وأجاز الرمي بعد المغرب لمن فاته المغرب. وأيضا من يعجز عن المزحمة أو الذهاب للرمي يمكن أن يوكل من يرمي عنه، فتنتهي بذلك مناسك الحج. الحج فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. واختلف العلماء هل هذا واجب على الفور أو واجب على التراخي، فقال الإمام الشافعي بأنه واجب على التراخي، أي أن من ملك الزاد والراحلة، من ملك ما يوصل إلى بيت الله الحرام ونفقته يعني في فترة الحج ونفقت أهله حتى يعود، فترتب في حقه الوجوب، ولكن يمكن أن يؤجل من عام إلى عام. وقال الإمام أحمد بأنه واجب على الفور، واستدل على أن كل أوامر الله عز وجل على الفور، وسارعوا وسابقوا، وحذر الله عز وجل من الموت وقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. كذلك وردت أحاديث تدل بمجموعها يعني على الاحتجاج أو الوصول إلى الحسن، فقال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فهذه أدلة من الشرع على أن وجوب الحج على الفور. قال: هناك أدلة يعني من اللغة كذلك، قال: لأن كل أوامر الله عز وكل إن الأمر في اللغة يدل على الوجوب وعلى الفورية. فلو قال السيد لعبده: اسقني ماءً، أو لغلام اسقني ماء، فلم يسقي الغلام ماء يعني إلا بعد شهر، وقال له أنا أسقيك ماء بعد شهر، فلو أراد السيد أن يعاقبه لكان له وجه، لأن ظاهر الأمر الوجوب والفورية في اللغة، فهذا دليل في اللغة يعني على أن الحج على الفور، واجب على الفور وليس على التراخي. أما دليل العقل فقالوا بأننا لو قلنا بأن الحج على التراخي فإن هذا التراخي إما أن يكون لحد محدود أو إلى غير حد. لو قلنا لحد محدود مثلا من ملك الزاد والراحلة يجب عليه أن يحج خلال 5 سنوات مثلا، فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين الدليل على هذا الحد؟ وإذا لم يكن هناك دليل يعني على أن التراخي إلى حد محدود فقالوا ما جاز تركه إلى غير حد، ما يجوز لك أن تؤجله إلى غير حد، فدل على عدم وجوبه والإجماع على وجوب الحج. فدلت هذه الأدلة على أن قول الحنابلة هو الراجح، وأن الحج واجب على الفور، فمن ملك زادا وراحلة وملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام ونفقته ونفقة أهله لا يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم وفق من يريد الحج إلى حج بيتك الحرام، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام وشفعهم في عموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الموسم موسم خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج في كربات المسلمين، اللهم ارزق بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء والنعمة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا بسوريا، اللهم خلصهم من السفاح ومن الطاغوت، اللهم أتم نعمتك على إخواننا بليبيا، وأتم نعمتك على إخواننا باليمن، وخلصهم من الطواغيت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.